اللهم فك قيد أسرانا وأرجعهم إلى أهلهم سالمين غانمين يا رب العالمين. لك يا بعيد الدار بقلبي سكن، له سهر وافكار وله سجن. لك يا بعيد الدار بقلبي سكن، له سهر وافكار وله سجن. أبسأل النجمة لو عنك تجاوبني، وبسأل النسمة لو عنك تدابني. أبسأل النجمة لو عنك تجاوبني، وبسأل النسمة لو عنك تدابني. وردد الذكرى إنك معي دايم، وردد الذكرى إنك معي دايم. وردد الذكرى إنك معي دايم، وردد الذكرى إنك معي دايم. وطالت المدة يا ولفي لا تفكر، يجي ورا الشدة راح لو تفكر. لطالت المدة ولفي لا تفكر، يجي ورا الشدة راح لو تفكر. اصبر على كيده واصبر على غلاله، جدد عزم وصرار والهم لا لا لا. اصبر على كيده واصبر على غلاله، جدد عزم وصرار والهم لا لا لا. وردد الذكرى انك معي دايم، وردد الذكرى انك معي دايم. لك يا بعيد الدار بقلبي سكن، له سهر وافكار وله سجن. لك يا بعيد الدار بقلبي سكن، له سهر وافكار وله سجن. أبسأل النجمة لو عنك تجاوبني، وبسأل النسمة لو عنك تدابني. أبسأل النجمة لو عنك تجاوبني، وبسأل النسمة لو عنك تدابني. وردد الذكرى إنك معي دايم، وردد الذكرى إنك معي دايم. وردد الذكرى إنك معي دايم، وردد الذكرى إنك معي دايم. مغابة أفعال أنت وفعلتوها، ولا دار لا تنسى ولا دار خنتوها. مغابة أفعال لا أنت وفعلتوها، ولا دار لا تنسى ولا دار خنتوها. أمك ترى تبكي والهم قاتلها، ومصبر قريب من حبك بداخلها. أمك ترى تبكي والهم قاتلها، وصبر قريب حبك بداخلها. وردد الذكرى انك معي دايم، وردد الذكرى انك معي دايم. لك يا بعيد الدار بقلبي سكن، له سهر وافكار وله سجن. لك يا بعيد الدار بقلبي سكن، له سهر وافكار وله سجن. أبسأل النجمة لو عنك تجاوبني، وبسأل النسمة لو عنك تدابني. أبسأل النجمة لو عنك تجاوبني، وبسأل النسمة لو عنك تدابني. وردد الذكرى إنك معي دايم، وردد الذكرى إنك معي دايم. وردد الذكرى إنك معي دايم، وردد الذكرى إنك معي دايم. ربك جنودا يمدد لك أسبابا، لا تترك سجودا ودوم على بابا. ربك جنودا يمدد لك أسبابا، لا تترك سجودا ودوم على بابا. إحنا ترى منك وانت ترى منا، ونعيش نذكركم حب بلا منا. إحنا ترى منك وانت ترى منا، ونعيش نذكركم حب بلا منا. وردد الذكرى انك معي دايم، وردد الذكرى انك معي دايم. لك يا بعيد الدار بقلبي سكن، له سهر وافكار وله سجن. لك يا بعيد الدار بقلبي سكن، له سهر وافكار وله سجن.